جماعة أحمد العودي هاجم على أراضي القرية، يعني باتجاه القرية يعني من الغرب للشرق يعني، ونزلت الشباب فصائل محلية كلياتها، وحركة رجال الكرامي وعلقوا اشتبكوا تحت يعني قذائف هاون، وضاربين على قريتين، وجاي قذائف هاون بالضيعة، واصلين تقريبا يعني مشي كيلومتر عن المناطق السكنية، يعني وصل جماعة أحمد العودي فيلق الخامس. صفحات الفيسبوك السورية غرقت أمس مجدداً بصور لضحايا اشتباكات أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من الطرفين المتقاتلين وإصابة أكثر من 50 آخرين. ما الذي حدث على أطراف بلدة القرية غرب السويداء؟ معارك عنيفة اندلعت صباح الثلاثاء 29 من شهر سبتمبر أيلول بين الفيلق الخامس الموالي لروسيا والمتمركز في مدينة بصرة الشام والذي سماهم صاحب الصوت جماعة أحمد العودي، وبين ميليشيا الدفاع الوطني السوري المدعومة من قبل إيران وحزب الله، دعمهما حركة رجال الكرامة الذي أرسل تعزيزات بالمئات. الطرفان استخدما أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف سقط الكثير منها على مناطق سكنية، كما سمعنا من التسجيل الذي وصلنا من هناك، والذي وعدنا صاحبه أن لا نذكر اسمه لحساسية الوضع كما ترون أو كما تسمعون. أحمد العودي هو كما يصفه المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية العمود الفقري للواء الثامن، والذي يتألف من معارضين سابقين يملكون العداء تجاه الجماعات المرتبطة بإيران ويعملون على كبح طموحاتهم لإنشاء موطئ قدم في المنطقة الشرقية من درعا. في يونيو حزيران الفائت سجل ما لا يقل عن 7,000 من المنشقين عن الجيش والفارين والمهربين من درعا سجلوا أسماءهم في مقر اللواء الثامن. إيران وحزب الله ينظران إلى اللواء الثامن على أنه ممثل يعيق خططهما لإقامة وجود طويل الأمد في درعا. فيما يتعلق بالأسباب التي أدت لاندلاع الاشتباكات وحسب شبكة السويداء، فإن مجموعات محلية من بلدة القرية هاجمت فجر الثلاثاء نقاط مسلحي الفيلق الخامس المتمركزة ضمن الأراضي الغربية من البلدة، والتي توغل مسلحو الفيلق داخلها منذ أواخر آذار مارس الماضي. شبكت السويداء 24 أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المجموعات المحلية من جهة والفيلق الخامس من جهة أخرى، وذلك تزامناً مع وصول مئات المقاتلين من حركة رجال الكرامة، حيث طردت فصائل السويداء المحلية مسلحي الفيلق الخامس من أراضي القرية خلال الساعات الأولى للمعركة. مسلحو الفيلق الخامس نفذوا هجوماً مضاداً بحدود الساعة 10 صباحاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والصواريخ المضادة للدروع وقذائف الهاون، فاستعادوا النقاط التي خسروها خلال ساعات الظهيرة لتندلع بعدها اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون التي سقطت العشرات منها على خطوط الاشتباك. شبكة السويداء 24 أكدت أيضاً أن مسلحي الفيلق الخامس استهدفوا المناطق المأهولة بالمدنيين بقذائف الهاون، مما أدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين فضلاً عن أضرار مادية. بدوره اعتبر تجمع أحرار حوران أن الهجوم هو امتداد لسلسلة أحداث بين المحافظتين الجارتين درعا والسويداء، وخاصة المشاكل التي جرت بين الفصائل المحلية في بلدة القرية واللواء الثامن في مدينة بصرة الشام أواخر آذار مارس الفائت، وهو ما استغلته أفرع نظام الأسد الأمنية وميليشيا إيران وحزب الله اللبناني لتأجيج الصراع بين أبناء المحافظتين. هذه المعلومات ننقلها لكم عن موقع زمان الوصل. نعود لضيفنا ابن السويداء. يعني مش عارفين شو بدنا نساوي. يعني هذا النظام الروس الإيرانية كلياتهم هون اللي نازلين عم بيلعبوا بالمنطقة هون. يعني ونحن آخر شي شبابنا هجرون على ليبيا وعلى تركيا وعلى ما بعرف وين وعلى فنزويلا، وآخر شي فرغوا المحافظة من الشباب. يعني وبعدين يعني روسيا بقواتها وإيران بميليشياتها تعملان على تجنيد شبان من مختلف المحافظات السورية للذهاب إلى ليبيا كمرتزقة للقتال بجانب قوات فاغنر الروسية ومساندة قوات حفتر على الأراضي الليبية. مشكلة إنه أهل السويد كمان إنه ساكتين ومش عم يحكوا شيء. يعني آهي وفوق كل هذا وضع اقتصادي سيء. يعني شو بدك تساوي؟ وإذا الله فرج بتصورش إنه يفرج، خلص خلاها تخرب يعني بالنهاية. الملفت في الموضوع ازدياد أعداد الشباب المنضمين لهذه الحملات الممنهجة، والسبب الرئيس بعد إفقار الشعب السوري أن المبالغ تجعل أولئك المنضمين لا يتوانون أمامها، فمبلغ 500 ألف ليرة سورية أو أحياناً قد يصل المبلغ المتقاضى إلى ما يساوي 1.5 مليون ليرة سورية. تعالوا نحسبها صح، 3 أشهر يعني 4.5 ملايين، يعني شراء منزل في الأرياف أو بدء مشروع صغير في المدينة، صغير جداً. لكن أهون من لحاق ربطة الخبز على البطاقة الذكية والتي لا يمكن للكثيرين اليوم في سوريا الوصول لها، أقصد هنا ربطة الخبز. هذا ليس تفكيري طبعا ولا أشجع عليه، هذا ما فهمته من تواصلي مع شبان في الداخل السوري يعيشون نفس الأزمة الاقتصادية ويرفضون الانضواء تحت أي من تلك الألوية. معظم الشبان الذين تم تجنيدهم من أبناء عناصر المصالحات وعناصر الفيلق الخامس في ريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي ودرعا، وتم نقلهم من قاعدة حميميم الجوية الروسية في منطقة جبلة بريف اللاذقية بطائرات شحن روسية. أيضا نقلا عن زمان الوصل، فإن المعلومات تقول إن علي الرعيدي أحد قادة المجموعات في الدفاع الوطني فرع حماه بدأ بتجنيد بعض الشبان من أبناء منطقة سلحب والقوى المحيطة بها في ريف حماه الغربي بعقود تصل قيمتها من 200 إلى 250 ألف ليرة سورية، وذلك مقابل تدعيم الجبهات في حلب والقتال إلى جانب ميليشيات حزب الله اللبناني، ومقابل رباط المجند لخمسة عشر يوماً على تلك الجبهات وخمسة عشر يوماً في المقرات العسكرية، مع تأمين كافة المصاريف من سجائر وطعام ومشروبات والتنقل، شرط أن يكون العمر بين 19 عاماً واثنتين وخمسين سنة. شو بدك بعد يعني كمان؟ ما الوضع سيء جداً، ما في شغل، ما في حركة، شبابنا صاروا كلياتهم بليبيا وفنزويلا، وهلق الله بيعلم وين بتزتهم كمان، يمكن بأرمينيا فنزويلا. نعم حالة تجنيد شباب على ليبيا وفنزويلا، يعني آخر رتبة طلعت أو آخر مجموعة 400 شاب يعني على فنزويلا وعلى ليبيا. يعني هاي الفكرة. وشو عم يصير بفنزويلا؟ بحجة حماية المنشآت الروسية، المنشآت نفطية روسية بفنزويلا. طبعا الشباب هنيك كمان عم بيشتغلوا بالمناجم وبالفحم، ومناجم الفحم والعصابات تهريب وكذا الآخرية. طلعت مجموعة من شي 6 أشهر 7 شهور أول فترة تقريبا شي 50 شاب، رجعوهم كل واحد حامل معه 3000-4000 دولار، بس شافوا هيك بلشت الشباب تتطوع. يعني عرفتي كيف أغروهم بالمصاري؟ يعني والله بيعلم ما بدي ستهم. يعني طلعنا نحن الأقليات أكلنا الضرب أكثر شيء. يعني التواجد الإيراني الكثيف الموجود هون عم يدرب الدفاع الوطني وعم يعطيهم السلاح، وهي ليك خرجوا 450 مقاتل من الدفاع الوطني بإشراف الميليشيات الإيرانية هون، وليك راح بدي يروح نصهم صاروا بالمعركة مع أحمد العودي. يعني هذول اللي راحوا. يعني تستغل القوات والميليشيات وبالتعاون مع روسيا وإيران وحزب الله حالة الفقر التي انتشرت في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وفصل المسلحة وتجارة كابتاجون وحشيش ومن طرق تهريب. وهي قلق أحمد العودي، وهلق عبكرة خبر إنه جماعات بدرعا عم تتحشد مع جماعات أحمد العودي مشان تهجم على القرية، واشتباكات وشو بدك كمان. ميليشيا الدفاع الوطني أعلنت خلال شهر آب أغسطس الفائت عن تخريج دورة عسكرية للعديد من المقاتلين من أبناء محافظة السويداء، فيما صرح أحد القادة عن تلقيهم الدعم من حزب الله في سبيل التحضير لعملية عسكرية ضد الفيلق الخامس في بصرة الشام بريف درعا كرد اعتبار عن أحداث آذار مارس الفائت. حينما فقدت فصائل السويداء المحلية 16 عنصراً في اشتباكات مع عناصر الفيلق. بحكيك على مستوى محافظة السويداء، أنا 95% المحافظة الفقيرة فيش معها تأكل بصراحة من آخر، يعني فتك مش شهر بيت كمان في شغلي كمان، مشان إذا حبي انتشار سيارات اللفة بنحنا بنقول لهون اللبنانية اللي عم تيجي من لبنان تهريب عن طريق حزب الله لتنباع بالسويداء هون، يعني فوق من الشعب اللبناني ميت من الجوع كمان عم يقسموها رزقته. السيارة اللي حقها 10-15 ألف دولار عم تنباع ب3,000-4,000 دولار بس مشان هذاك اللبناني يعيش وياكل، بيجي يستغلوه عرفت كيف، عم تيجي لهون من دون اوراق وانتشارها بشكل كبير بالسويداء. كل هذا الاستغلال يحدث الآن كإضافة للكارثة التي تشهدها سوريا بعد الغلاء الذي شهدته تلك المناطق مقابل كافة المواد الأساسية والمحروقات والأغذية على إثر انهيار الليرة السورية لتجنيدهم والقتال على جبهات مختلفة. بنزين ما في، مازوت ما في، كهرباء ماشي حالة منيحة يعني متحسنة شوي بالسويدة، 2 قطع و4 بتجي بس منيح الوضع الكهرباء، يعني عم صارت تجمد المي عندنا بالبراد. كثير غلاء كثير كثير قد ما تصوري، يعني احنا وصل لتر الزيت عندنا هون زيت الأكل، يعني مش زيت الزيتون زيت الأكل 4000 ليرة 5000 ليرة، خضرة وفواكه كلها طايرة بالسماء، جرزة البقدونس ب 200 ليرة، جرزة شو اسمه الكزبرة نفس الشيء، النعنع ب 250، يعني شو بدي اقول لك، رطل الدبس اللي كان السنة الماضية ب 2503 اليوم ب 8 و9 و10، الوضع كثير سيء كثير سيء. وبعد جينا موضوع الخبز على البطاقة، العالم تذبح بعضها والعالم هلق عم تذبح بعضها، شالوا السكر والزيت على السكر والرز عن البطاقة وكمان صار يبعثوا مسجات، ومع ذلك في زحمة وغاز ما في. يعني أنا بالعادة كنت شهر وخمسة أيام شهر وعشرة أيام استلم قنينة الغاز على البطاقة، هلق اليوم يعني مبارح أو الجمعة كان طبقت الشهرين اللي استلمتها. حتى لحظة إعداد وتقديم هذه الحلقة وصل عدد الضحايا إلى 28 قتيلاً وعشرات الجرحى. شو بدك بعد تعرف؟ قولي لي شو بدك؟ The quality of life in سويدا مثلاً؟ مثلاً على سبيل المثال. في بنصحك كمان مشان أخبار الشام، في عندك سلوى زكزك بتنزل يوميات شو عم بصير بالبلد، يعني شو بدي اقول لك بعد، نحن كنشطاء هون وكمدنيين والاخر كثير مضيق علينا، ما قادرين نشتغل ما قادرين نتحرك ما قادرين نساوي شيء نحن هون بصراحه. هلا اجى خبر صديق لي كمان من شوي بخمس دقائق، الله يفرج وانت انتبه على حالك كمان. احلى ما في اصدقائنا في سوريا انهم يصرون ويؤكدون علينا نحن في الخارج ان انتبهوا على حالكم. هذه الحلقة لأقول أننا منتبهين ومتابعين يوما بيوم ماذا يحدث في سوريا. أما السيدة سلوى زكزك والتي يذكرها لكل الأصدقاء تبرهن يوما بعد يوم أن وسائل التواصل الاجتماعي ناقل حقيقي للوجع وللحقيقة. كتبت قبل أيام تقول: في باب توما تأمرني امرأة منهكة بشراء 20 فطيرة جبنة، أقول لها طلبك صعب، تجيبني بدك تشتري لنا نحن جوعانين. في الطبالة وفي سوق الخضار تأمرني سيدة أخرى بشراء 0.5 كيلو ليمون لابنها المريض، أسألها لماذا أنا؟ فتجيبني اليوم دورك. في البرامكة رجل كهل بذقن مرتجف يطلب 200 ليرة من مراهق مهدداً إياه بضربه بعصاه إن لم يلبي له طلبه. يبكي الفتى لأنه لا يملك المبلغ ويصرخ الرجل قائلاً كلكم كذابين. وفي مشروع دمر رجل في حالة هياج يطلب سيجارة من عابر ويهدد بكسر شجرة على الرصيف إن امتنع عن ذلك. لم يعد ممكناً الركون للسلامة الذاتية والانكفاء وقول بعد عن الشر غنيله. الناس فقدت قدرتها على ضبط ردود أفعالها في مواجهة التخلي العام عن احتياجاتها ونقص الموارد. كل الموارد باتت في مهب الريح والناس في مهب الجنون أو العنف. تعتقد الأمم المتحدة أن 8 من كل 10 سوريين فقراء، أما البلد فدمار وأنقاض، إلا أن خطط الحكومة لإعمار البلاد قد تؤدي إلى تمزيقها، وستكلف عملية الإعمار ما بين 250 إلى 400 مليار دولار. في حلقة سابقة من بودكاست في 20 دقيقة تحدثنا عن أزمات مثل أزمة غاز، أزمة كهرباء، الحرائق، أزمة كورونا وأزمة الخبز. تخيلي حجم الكوارث الموجودة بغلاء الأسعار، يعني ببساطة كان الدولار قبل الأزمة 50، اليوم الدولار 2500، يعني الدولار انضرب ب50، يعني كل منتج عندك انضرب ب50. يعني اليوم المواطن السوري إذا قابض راتبه بده ينزل بس يشتري فواكه لبيته، مستحيل يقدر يحصل أكثر من 3 أو 4 أو 5 أنواع فواكه كيلو كيلو كيلو على الماشي. رواتب عم تنعطى 40-50 ألف قدام دخل بده، يعني بده متوسط العيلة الموجودة بسوريا بده دخل لأكلهم وشربهم بس بدهم بالشهر ما يقارب ال 250 أو 300 دولار كحد أدنى. 300 دولار يعني أنا عم حكيك تقريبا ب 750 ألف ليرة. 750 ألف ليرة ما هو مبلغ أبدا، ولا في حدا مدور، والحكومة ما نسألي، ولا حدا معتني بحدا، لأنه خلاص، لأنه عن جد خلاص، لأنه صارت شغلي يعني خلاص مسخرة. بتنا نسمع عن حالات انتحار أو قتل بسبب عدم تحمل أعباء الحياة في سوريا. هنا سنستمع إلى صوت مستشارة نفسية تعيش هناك. هلأ الشعب السوري بشكل عام بتلاقي عنده ضغط تراكمي نتيجة دائما الأحداث اللي عم بتصير والأزمات اللي عم يمر فيها بدون تفريغ بدون تفريغ، فدائما في تلاقي الشخص ما قدران، يعني إذا بتحكي معه كلمة بينفجر، ما حدا طايق حدا، النفسيات عم تكون تتغير للأسوأ. وتبقى قصة السوري مع حصته من الخبز اليومية وحسب البطاقة الذكية لكل شخصين ربطة خبز. هذه القصة هي قصة الجميع اليوم. أنا من الجزيرة جاي لهون مع مريض بالمشفى الأسد الجامعي وما عندي بطاقة، عم أجي لهون يقولوا ما عندك بطاقة، إذا مو بطاقة ما نعطيك. أنا مشكلتي إنه جوزي لبناني وأنا سورية، أنا بحق لي لازم مثل مو جوزي قاعد بسوريا قاعد سنين وأيام، يعني لازم بيطلع له يعني إنه خبز، 4 ربطات 3 ربطات يا أختي. شو ربطة؟ هلا رحت بدي ساوي البطاقة الذكية فعل فيها لأولادي، لكن بيقولوا لي إنه أولادك أجانب ما بي... شو هالمنطقة؟ أنا بيطلع لي كل يوم ربطة واحدة، نحن 6 أشخاص بالبيت، 6 أشخاص تماماً، هاي الأولاد بنروح لعند النفوس بيقولوا لنا من نروح ثبت البيانات تبعك وعد البيانات، وبالنفوس ما ثبتوا لنا إياهن لسا، كل يوم بدي أجي أخذ ربطة واحدة لست أشخاص، أنا لحالي بدي ربطة، هلا بخلصها هاي أنا هون، أنتم موجودين بخلصها لحالي. حسب الإيكونومست تبدو سوريا في أسوأ أوضاعها، فقد ارتفعت أسعار الغذاء في البلاد إلى درجة أن النساء يغلين الأعشاب لأكلها، ثم إن الرجال في المخابز يتسلقون على أكتاف بعض للحصول على القليل من الخبز. أضيف إليها طوابير المحروقات وكيف تصطف لأميال، وكيف أن أجزاء كبيرة من بعض المدن هي عبارة عن ركام. الأوضاع الاقتصادية تبدو أسوأ مما كانت عليه في ظروف الحرب، وخصوصاً في مناطق سيطرة النظام. الليرة السورية فقدت أكثر من 70% من قيمتها، والشعب ينادي بأنها حرب ضدهم، والسلاح هذه المرة هو رغيف الخبز، وذلك ظهر جلياً أكثر ربما بعد تفعيل عملية شرائه عبر البطاقة الذكية. فلكي تحصل على حصتك من الأرغفة تنتظر رسالة عبر هاتفك المحمول، ثم تخرج لتقف على طوابير الانتظار فيلتقطك الرغيف أو فيروس كورونا، أيهما أسرع. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شاركتني في الإعداد الزميلة غيداء مراد آغا. شكرا لكم لحسن المتابعة. انتظرونا في حلقات جديدة مع زميلاتي نور الحصني ووهيبة عزيزي. إلى اللقاء.